بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يسرنا في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله، أمسية الخميس 9 من جماد الآخرة لعام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن نبث لكم عبر الهاتف الدرس نصف شهري الثالث من التعليق على الشمائل من ألفية العراقي رحمه الله، يلقيه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله ورعاه، وهذا ضمن إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على ما جاء في باب الشمائل من ألفية السيرة النبوية والمسمى بنظم الدرر السنية في السير الزكية للحافظ العراقي رحمه الله. وقد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: وأشعر الصدر دقيق المسربة من سرة حتى يحاذي لببه. يتكلم هنا رحمه الله عن ما يتعلق بشعر صدره، ومعلوم أن النصوص جاءت بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان له شعر في صدره، والمؤلف هنا ذكر أنه دقيق المسربة، يقال المسربة ويقال المسربة بضم الراء وبفتحها، كل ذلك ثابت. والمقصود بذلكم هو الشعر الدقيق أو الشعر المستدق، هذا الشعر يأخذ من وسط صدره إلى السرة، ولهذا قال من سرة حتى يحاذي لببه، واللبب هو النقرة التي فوق الصدر، يعني موضع القلادة منه، موضع القلادة يقال له اللبب. وقد جاء في الحديث الذي ذكرناه في الدرس الذي مضى حديث علي بن أبي طالب، وقلنا هو حديث حسن بمجموع طرقه، أن علي رضي الله عنه لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الأمر فقال: طويل المسربة، طويل المسربة. وذكرنا ما معنى ذلك، وقلنا إن المسربة ما يتعلق بالشعر، وهو شعر مستدق يأخذ من وسط صدره إلى سرته، لأن معنى السرب هو المسلك، فعندما قال المسربة يعني المسلك، فهذا الشعر يكون من وسط الصدر إلى السرة وهو شعر مستدق. قال بعد ذلك: وكان شثنا كفه والقدم، وهو الغليظ قوة يستلزم. بعد ذلك انطلق إلى وصف كفه وقدمه عليه الصلاة والسلام، ومعروف أنه كان ضخم اليدين كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس: كان النبي عليه الصلاة والسلام ضخم اليدين والقدمين. وهنا المؤلف عليه رحمة الله عبر بقوله: وكان شثنا. الشثن هو معناه في اللغة الغلظ، يعني كان غليظ الكف والقدم، وهذا جاء في قول أنس: كان ضخم اليدين والقدمين، وكان بسط الكفين. أيضا في حديث أنس في صحيح البخاري ذكر أنه كان بسط الكفين، يعني كفه مبسوطة، وقد كان كما أشرنا هو معتدل في خلقته، ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، فكذلك في كفيه وفي قدميه كان يعتبر اعتدال ذلك، لكن كانت فيها غلظة. وهذا معنى قول أنس ضخم اليدين. لهذا المؤلف ماذا قال؟ قال: وهو الغليظ قوة يعني كان قويا عليه الصلاة والسلام، من نظر إلى كفيه ينظر إلى كفي رجل قوي، لهذا قال وهو الغليظ قوة يستلزم، يعني يدل على هذا الذي هو القوة لضخامته وامتلائه في خلقته، فهذا كله يستلزم القوة. وليس المقصود بقوله غليظ أنه غليظ في جلده وأن جلده غليظ، لا ليس هذا المراد، بل كانوا قد وصفوا عليه الصلاة والسلام وصفوا كفيه بأنها ألين من الحرير، وهذا في الحقيقة لم يجمع لأحد كما جمع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قوة وكذلك لين ألين من الحرير. إذن هذا هو المراد عندما قال وكان شثنا كفه والقدم وهو الغليظ، فشرح معنى شثنا عندما قال وكان شثنا شرحها فقال وهو الغليظ قوة، يعني يريد أن هذا يستلزم القوة، هذا الوصف يستلزم القوة. وأين جاء ذكر هذا الذي هو أنه شثن عليه الصلاة والسلام؟ جاء أيضا في البخاري، جاء في البخاري من حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن القدمين والكفين، غليظ الأصابع غليظ الراحة، كفه ممتلئة مع ضخامتها وكونها كذلك فيها من القوة إلا أنها لينة. وقد جاء أيضا من حديث جابر في صحيح البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين والكفين لم أرى بعده شبها لها، لم أرى بعده شبها له عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا من حديث علي والذي أشرنا أنه حديث حسن بمجموع طرقه، جاء أيضا من حديث علي أنه كان شثن الكفين والقدمين ضخم الكراديس، فوصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ضخم الكراديس. والكراديس قالوا هي ما يتعلق بالعظام، وهذا كله إنما أراد الصحابة رضي الله عنهم من وصفه بالقوة، وإلا فقد كان ألين الناس في يده وفي كفه عليه الصلاة والسلام، بل قال أنس أنه ألين من الحرير، فلا تعارض بين هذه المرويات كلها. إذن وصف أنه ضخم اليدين وضخم الكفين، ووصف أيضا عليه الصلاة والسلام أنه ضخم الكراديس، وقد أشرنا أن هذا جاء في حديث علي بن أبي طالب وهو حديث حسن، وقلنا أن الكراديس يتعلق برؤوس العظام، لأن الإنسان له رؤوس عظام في الركبتين وفي الكتفين وفي المرفقين، هذه الرؤوس النبي عليه الصلاة والسلام كان ضخم الكراديس. وجاء أيضا أنه شثن، كان عليه الصلاة والسلام شثن القدمين، وفسرنا ذلك بأنه يعني غليظ في قوته وفي راحته، وكان ممتلئا غير أنها مع ضخامتها لم تكن إلا لينة من غير خشونة، وهذه في الحقيقة صفة مستحبة في الرجال وهي مكروهة في النساء. الرجال يحب أن يكون فيهم بسطة في الجسم ومن غير خشونة، والمرأة عكس ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام اتصف بأحسن ما يكون عند الرجال. قال إذا مشى كأنما ينحط في صبب من صعد يحط، هنا انتقل إلى ما يتعلق بصفة المشي، أي كيف كان يمشي النبي عليه الصلاة والسلام، وصفه هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى كأنما ينحط في صبب. ما معنى ينحط في صبب؟ لما شرح العلماء معنى ينحط في صبب قالوا أي أن الناظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مشيته كأنه يمشي، مع أن هذه الرواية فيها مقال وفيها كلام عند أهل العلم هل تصح أو لا تصح، لكن الصبب هو الطريق المنحدر، والصعد لأنه قال من صعد معناها ضد الهبوط، هذا معنى الصعد ضد الهبوط يصعد. إذا مشى كأنما ينحط في صبب من صعد يحط، فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى كأنما ينحط في صبب، لأن الانحدار هو من الصبب. وكان يمشي عليه الصلاة والسلام في مشيته يستعمل التثبيت، ليس في مشيه استعجال ولا استمهال، كما قال الله واقصد في مشيك، فكان يتوسط عليه الصلاة والسلام حتى في مشيه. وجاء في بعض الروايات أيضا، هذه الرواية جاءت في حديث علي، الرواية التي تتعلق بكأنما ينحط من صبب هذه جاء ذكرها في حديث علي رضي الله عنه. وقد أشرنا إلى أن حديث علي حديث حسن، فمشيه عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات تقلع كأنما ينحط من صبب، كأنه الذي يمشي في طريق منحدر وتجد أن مقدمته تكون للأمام نوعا ما. لهذا قال المؤلف إذا مشى كأنما تقلع من صخر، أي قوي مشي مسرعا. الناظر إليه ينظر أن مشيته مشية القوي، كأنه ينحدر من ارتفاع، لأن هذا معنى الصبب. لكن هذه المشية ليست بالمشية السريعة، لكن مشية معتدلة، ليست سريعة ولا بطيئة. وهكذا كان في كل أموره عليه الصلاة والسلام، حتى في مشية إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، قالوا أي كان وسط بين الأمرين، ليس سريعا وليس عليه الصلاة والسلام متمهلا في مشيه، أي السرعة أو المشي الخفيف. وكان إذا مشى أيضا عليه الصلاة والسلام من خصائصه أن أصحابه لا يمشون خلفه، هذا من خصائصه، لا يمشون خلفه، لأن الملائكة هي التي تمشي خلفه، فكان يقول لأصحابه خلوا ظهري للملائكة، كما جاء في حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو عند ابن ماجه كذلك في سننه، خلوا ظهري للملائكة. وفي بعض ألفاظه كان إذا مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة، هكذا يقول جابر رضي الله عنه، كان عليه الصلاة والسلام إذا مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة. حديث حسن أخرجه أحمد في المسند، وهو كذلك عند أبي داود في سننه. وكذلك عبد الله بن عمرو بن العاص ذكر هذا، وهذا كله يتعلق بمشيه، قال ما رؤي النبي عليه الصلاة والسلام يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبه رجلان. قالوا معنى ذلك لا يمشي خلفه رجلان، وإن كانت هذه اللفظة فيها خلاف بين أهل العلم في فهمها، ما المراد بقوله لا يطأ عقبه رجلان؟ طائفة تقول أي لا يمشي خلفه رجلان، وطائفة تقول ليس هذا هو المراد، المراد لا يطأ عقبه رجلان، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمشي قدام القوم، بل يمشي معهم في وسطهم، أو قد يمشي أيضا في آخرهم تواضعا عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك شراح الحديث. إذن هذا مختلف فيه، لكن الروايات التي سبقت هي ظاهرة وواضحة، أن من خصائصه إذا مشى لا يمشي أصحابه خلفه، لأن الملائكة تمشي خلفه. ولهذا جاء عن أبي السوار يروي عن خاله وهو صحابي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأناس يتبعونه، فلما رأى هؤلاء يتبعونه اتبعه، فإذا بالقوم هؤلاء يسعون، يعني يمشون مشيا سريعا، قال فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وضربني ضربة بقضيب أو بسواك أو بشيء كان معه، قال فوالله ما أوجعني فبت بليلة، يعني كأنه تأثر من هذا، يقول ماذا صنعت لعلي أخطأت في حقه عليه الصلاة والسلام، فكأنه أراد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما ضربني إلا لشيء، لعل الله أخبره عني بشيء، فذهب وحدثته نفسه أن يذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيسأله عن ذلك، لما ضربتني لعلي فعلت شيئا، قال وعندما حدثتني نفسي بذلك أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت، فقال فنزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أي جبريل إنك راع فلا تكسر قرون رعيتك، هكذا جاء في الرواية. والحديث أخرجه ابن سعد في طبقاته وهو حديث صحيح، وأخرجه الإمام أحمد أيضا في مسنده. فلما صلوا صلاة الفجر قال عليه الصلاة والسلام للناس: اللهم إن أناسا يتبعوني وإنه لا يعجبني أن يتبعوني، يعني في المشي، اللهم إن أناسا يتبعوني وإني لا يعجبني أن يتبعوني، اللهم فمن ضربت أو سببت فاجعلها له كفارة وأجرا، أو قال كما في الرواية: مغفرة ورحمة. وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لو سب شخصا أو ضرب شخصا فهذه تكون له كفارة، وتكون له كذلك يجعلها الله أجرا ومغفرة ورحمة. فلهذا العلماء قالوا: الملائكة تمشي خلفه، فلا يريد أحدا أن يمشي خلفه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا أيضا كما أنه يتعلق بمشيه أيضا هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وهذه من خصائصه أنه اشترط على ربه أنه إذا ضرب عبدا أو شتمه أو سبه فإن هذا يكون له كفارة ويكون له أجرا ورحمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر. وهذا إن كان ليس له علاقة بموضوعنا فيما يتعلق بالشمائل، لكن هذا من الخصائص. ولهذا لما قال لتلك اليتيمة: لقد كبرت لا كبر سنك، فجاءت أم سليم تبكي إلى رسول الله، أو جاءت اليتيمة تبكي إلى أم سليم، فجاءت أم سليم إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، دعوت على يتيمتي أن لا يكبر سنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: ما لك يا أم سليم، إني قد دعوت الله، أما تعلمين أني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر. ثم ذكر أنه من سبه أو ضربه وليس هو بأهل ذلك أن يجعلها الله له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة، كما جاء في صحيح مسلم. ثم قال المؤلف: يقبل كله إذا ما التفت وليس يلوي عنقا تلفتا. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مشى وأراد أن يلتفت لا يلتفت برأسه وبعنقه، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت بهيئته بجسده كله عليه الصلاة والسلام، لا يلوي عنقه بل كان يلتفت بجسده، يقبل كله. فكان هكذا طريقته في مشيه عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يمشي. فمثلا إذا كان يمشي ودعاه شخص ماذا يصنع؟ يلتفت إلى هذا الشخص بجسده كله، إذا التفت يلتفت جميعا ولا يلوي فقط بعنقه دون جسده. وهذا يدل على جميل أخلاقه عليه الصلاة والسلام، حتى في معاملته وفي التفاته فكان يصنع كذلك عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: كأنما عرقه كاللؤلؤ، أي في البياض والصفا إذا رؤي، تجمعه أم سليم تجعله في طيبها فهو لعمري أفضله، يقول من ينعته ما قبله أو بعده رأيت قط مثله. يعني كل من ينعت النبي عليه الصلاة والسلام تجده يقول: ما رأيت قبله ولا بعده مثله عليه الصلاة والسلام. وهذه قالها كثير من الصحابة، أنس بن مالك وغيره، وكذلك معاوية بن الحكم السلمي عندما تكلم في الصلاة قال: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه تعليما، فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني، إنما قال لي هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الحديث. فهذه كانت الصحابة كانوا رضي الله عنهم إذا وصفوه ذكروا هذا الشيء، أنهم ما رأوا أحدا قبله ولا بعده. وهنا يذكر ما يتعلق بعرقه، وأن عرقه يتساقط كحبات اللؤلؤ منه عليه الصلاة والسلام، يعني في البياض وفي الصفا لمن رأى هذا العرق وهو يتساقط. وذكر أن أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، وهي صحابية ومبشرة بالجنة ويقال أن اسمها الرميصاء ويقال غير ذلك، وهي أم أنس بن مالك، وهي الذي أتت بأنس حتى يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها أبو طلحة، كان مهرها أن يسلم فأسلم رضي الله عنه. الشاهد من هذا أنهم ذكروا أن أم سليم تأخذ هذا العرق فتخلطه في طيبها، ثم قال فهو لعمري أفضله، يعني أفضل الطيب عرق النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول أيضا أن كل من ينعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت مثله لا قبله ولا بعده. وهذا أيضا فيه ما يتعلق بالبركة. العلماء عندما يتكلمون عن البركة يقسمونها إلى نوعين، النوع المعنوي والنوع الحسي. والله قد اختص محمدا عليه الصلاة والسلام، اختص نبيه بمشروعية التبرك به، وهكذا سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين خصهم الله ببركة حسية في ذواتهم وفي آثارهم، وهذا في الحقيقة تشريف وتكريم، فهم مباركون والبركة من الله، كما جاء في صحيح البخاري في حديث قال عليه الصلاة والسلام والبركة من الله. النوع المعنوي في البركة هذه حاصلة ببعثة الأنبياء، الخير الذي حصل على أيديهم وبرسالتهم، فالله بعثه رحمة للناس، أخرج الناس بسببه من الظلمات إلى النور، هذه كلها بركة. وكذلك هناك بركة خاصة تتعلق بجسده، بعرقه، بملابسه، بتكثير الطعام، ببركة شفائه لبعض المرضى، وهذا فيه أحاديث تصل إلى حد التواتر بمجموعها، يمسح على رجل أحد الصحابة فيشفيها الله عز وجل، مسح على عيني علي في خيبر عندما أصابه الرمد فشفاه الله عز وجل. إذن هي بركة متعلقة بذاته، وهو من التبرك المشروع لكنه خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. الصحابة كانوا يتبركون بذاته وبآثاره، بوضوئه، بشعره، بريقه، بثيابه، بفضل طعامه وشرابه. لهذا لما اشتكى ومرض في مرض موته كان يقرأ على نفسه بالمعوذات. ماذا تصنع عائشة؟ قالت كنت أقرأ عليه وأمسح بيده. لماذا تمسح بيده؟ قالت رجاء بركتها، رجاء بركتها، كما جاء في الصحيحين. بل كان الصحابة يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديبية والحديث في صحيح البخاري، يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولما حلق أيضا عليه الصلاة والسلام في الحج ماذا حصل؟ أخذ الصحابة من هذا الشعر وقال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطي الناس من شعره. وهكذا تبركوا بريقه. لما ولد عبد الله بن الزبير خرجت أمه أسماء فجاءت بتمرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو وضعت عبد الله بن الزبير في حجره فدعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، تفل في فيه. فأول شيء دخل جوف عبد الله، أول شيء دخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمر، فكان أول مولود ولد في الإسلام. وفي صلح الحديبية كلنا يعرف عندما تنخم نخامة عليه الصلاة والسلام فما يتنخم إلا وتقع في كف رجل من الصحابة، ماذا يصنع بها؟ يدلك بها وجهه وجلده، حتى إن عروة بن مسعود الثقفي كان مع المشركين في ذلك الوقت فأخبر قريشا بذلك وطلب منهم أن يصالحوا محمدا عليه الصلاة والسلام، وأخبرهم عن هذا، قال لهم والله ما تنخم إلا وقعت في كف رجل منهم، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم. يبين عظمة هذا النبي الكريم، وأنه ما وجد أحدا يعظم أحدا كما يعظم الصحابة محمدا عليه الصلاة والسلام، لا كسرى ولا قيصر ولا النجاشي ولا الملوك الذين وفدهم عروة بن مسعود، ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. وهذا كله بغير غلو، هم أهل الاعتدال رضي الله عنهم، هكذا علمهم النبي عليه الصلاة والسلام، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. هذا كله يدل على أن الله خصه ببركة في جسده وفي ذاته، فيتبركون بآثاره الحسية، يتبركون بعرقه، وهذا ما ذكره المؤلف عن أم سليم. حين سألها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نام عندها تصبب عرقا في نومه عليه الصلاة والسلام، فجاءت وأخذت من عرقه فاستيقظ، فماذا تصنعين يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، نرجو بركته لصبياننا، يعني العرق، يعني العرق، وهو في الصحيح. وأنس بن مالك ابنها لما حضرته الوفاة رضي الله عنه أوصى أن يجعل في حنوطه من ذلك الطيب الذي كانت أمه تصنع فيه عرق النبي صلى الله عليه وسلم، قال فجعل في حنوطه كما في صحيح البخاري. وهكذا ذلكم الرجل الذي رأى مع النبي عليه الصلاة والسلام بردة فقال اكسونيها يا رسول الله ما أحسنها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد أحدا فأعطاه، فالصحابة أنكروا عليه وقالوا له ما أحسنت، هذه لبسها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليها ثم تسأله؟ قال هذا الصحابي علمت أنه لا يرد، يعني من سأله شيء سيعطيه، فأحببت أن تكون هذه كفني، فكانت كفنه رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري. إذن الصحابة حتى بعد موته كانوا يتبركون ويحتفظون بآثاره، بل وجدت بعض الآثار عند التابعين، كان التابعون يأتون إلى بعض الصحابة. في صحيح البخاري عيسى بن طهمان جاء لأنس فقال أخرج لنا أنس نعلين، فقال هذان نعلا النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة كان عندها كساء ملبد، وهكذا أنس كان يحتفظ بقدح النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يشرب به الماء، لما انصدع جعل سلسلة من فضة مكان هذا الشعب. وأحاديث كثيرة، أم سلمة أيضا كان عندها شعر من شعره، فكان إذا اشتكى أحدهم يرسل إلى أم سلمة فتجعل هذه الشعرات وتغسلها وتعيدها فيشربها هذا المريض فيشفيها الله عز وجل فتحصل له بركة النبي عليه الصلاة والسلام. والأحاديث كثيرة في ذلك، لكن يبقى الأمر الأهم، هل هذا التبرك خاص برسول الله أم أنه يجوز أن نتبرك بالعلماء والصالحين وأهل الفضل؟ لا يشرع لأحد أن يتبرك بغير النبي عليه الصلاة والسلام وبغير آثاره، والدليل فعل الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة لم يفعلوا ذلك مع أبي بكر الصديق وهو خير الأمة، وما حصل أن أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جاء يتبرك بآثار أبي بكر أو بآثار عمر أو بريقه أو بشعره. لماذا؟ لأنه استقر عندهم أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فما كانوا يتبركون بأحد، ولا كانوا يأتون بصبيانهم إلى أبي بكر الصديق حتى يحنكهم، لأن الذي يأتي إلى رسول الله يريد البركة، لأنه سيمضغ هذه التمرة فيدخل ريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه كما صنع مع عبد الله بن الزبير. فأبو بكر الصديق معروف أنه أول من آمن وأول من استجاب، وهو الذي دفن مع رسول الله وهو صاحب الغار وشيخ أهل الجنة، ومع ذلك لا نعرف أن أحدا جاء يتبرك بريقه أو بشعره أو بثيابه أو بملابسه. ومن هنا نعرف خطأ بعض الشراح كالحافظ النووي والحافظ ابن حجر يجيزون هذا التبرك ويقولون هذه الأحاديث تدل على جواز التبرك بالصالحين، ومن هنا جاء الغلو عند أهل البدع في تعظيم شيوخهم، بل غلو حتى قد ينزلونهم والعياذ بالله منزلة الأنبياء، يتبركون بهم ويتمسحون بهم. الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالته الحكم الجديرة، هذه الرسالة من أنفس مؤلفات الحافظ ابن رجب، شرح فيها حديثا بعدت بالسيف بين يدي الساعة، فسماها الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة. في هذه الرسالة تكلم عن ما يحصل عند أهل البدع من المبالغة في تعظيم شيوخهم، حتى ذكر أنهم قد ينزلونهم منزلة الأنبياء، لهذا كان بعض الصحابة يكره أن يطلب منه الدعاء، فكيف ما يصنعه هؤلاء أهل البدع من التبرك بآثارهم وبمخاطهم وبمائهم وشرابهم وطعامهم، بل ويحصل أكثر من ذلك والعياذ بالله. هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه الأشياء فتنة للمعظم وللمعظم كما ذكر العلماء، فيخشى عليهم من الغلو ثم يقع هذا الغلو ويرتقي إلى نوع من أنواع الشرك والعياذ بالله، بل يتشبهون بأهل الكتاب والمشركين. والشاطبي أيضا في كتابه الاعتصام تكلم بكلام نفيس عن هذه المسألة بعينها، وهي التبرك بالصالحين، وأشار إلى ما ذكرناه أن الأمة بعد موته عليه الصلاة والسلام ما لجأوا لأحد من الصحابة، لا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولم يثبت من طريق صحيح أن أحدا جاء يتبرك بهؤلاء رضي الله عنهم، ولا شك أن الصحابة ينكرون هذا. إذن عرفنا ما يتعلق بالتبرك برسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل: هل يوجد الآن هذه الأيام شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم في عصرنا؟ نقول: الأشياء التي بقيت مع الصحابة قليلة، لا سيما إذا عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا، ما ترك دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء عليه الصلاة والسلام كما جاء عنه في الصحيحين. فبعض الصحابة كان يحتفظ بأشياء يسيرة كما ذكرت، بنعليه، وذاك يحتفظ بثوبه، وانتقلت هذه الأمور إلى بعض التابعين، ثم انتقلت إلى الأمراء، فكان يملكها بعض أمراء بني أمية وبعض أمراء بني العباس، وكانوا يتوارثون. وذكر بعض العلماء كابن كثير وغيره أنهم توارثوا بعض لباسه عليه الصلاة والسلام، وكان بعض الأمراء يلبسها يوم العيد، يضعها على كتفه. قالوا إنهم توارثوا بردة من لباسه، فكان يخرج الأمير العباسي ويلبسها على كتفه. لهذا نجد أن الإمام البخاري في صحيحه بوب بابا كبيرا يتعلق بهذا الأمر، فقال رحمه الله، وأنا أقرأ الباب كما ذكره الإمام البخاري في صحيحه، قال: باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته، ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. إذن ذكر أن الصحابة تبركوا بعد وفاته، وغير الصحابة يعني من التابعين وممن ورثوا هذا الشيء. وأما ما يتعلق بقوله وخاتمه، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان مصيره؟ معروف أن ابن عمر في الصحيح في البخاري وفي مسلم ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ خاتما من فضة نقش عليه نقشا، ثم بعد ذلك أخذ هذا الخاتم أبو بكر الصديق، لبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر، ثم عثمان، حتى وقع من يد عثمان فوقع في بئر يقال له بئر أريس. لهذا ذكر الحافظ أن الصحابة هؤلاء الخلفاء رضي الله عنهم الثلاثة كانوا يتبركون بهذا الخاتم، بدليل قول البخاري وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى باب جديد، وهذا الباب يتعلق بحديث أم معبد في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا إن شاء الله نؤجل هذا إلى الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.